أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده في سورة الاستفهام التعجبي: كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ وهنا كأنه يقول: أتكفرون بالله سبحانه؟ وكيف تكفرون بالله وهو الذي فعل كذا وكذا وكذا، وأراكم دلائل قدرته سبحانه وتبارك وتعالى حتى تعرفوا كيف تعبدونه سبحانه، حتى تعرفوا قدر ربكم وما قدر الله حق قدره. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكما نذكر في الآيات إذا كان فيها قراءات ننبه على ما فيها، وهذه الآية في قولي: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هنا كنتم فيها الميم، هذه الضمير الذي في آخرها يقرأها صلة يصلها بعض القراء فيقرؤونها وكنتم، وكنتم منهم قالون يقرأها، ومنهم أبو ابن كثير ومنهم أبو جعفر. إذا كان بعدها همزة يقرأها الأزرق عن ورش أيضا بالصلة فيها، فهنا هذه سيقرأها هؤلاء وكنتم أمواتا. ومنهم من يقصر وكنتم زي أبو جعفر بن كثير، ومنهم من له القصر وله التوسط وكنتم أمواتا فيوسط فيها، ومنهم من يطيل جدا زي الأزرق عن ورش. فأحياكم نفس الآل فيها يتقال هنا، ولكن ما فيش بعدها همزة، يبقى ثلاثة بس اللي هم حيصلونها، وقالوا بخلفه وابن كثير وأبو جعفر: فأحياكم ثم يميتكم زيها ثم إليه ترجعون. أيضا فأحياكم هذه فيها الألف التي تمال، ولكن يميل هذه الكلمة اثنين بس ممن يميلون، اللي هو حيبقى الأزرق له فيها التقليل، والكساء يميلها، لكن ليس فهي مال لا لحمزة ولا لأبي عمرو. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه، هنا في الضمير هنا الهاء اللي في آخرها إذا وصلها ابن كثير يقول ثم إليه ترجعون، لأنه يشبعها يجعلها ثريا. ترجعون حيبقى فيها ترجعون زي ما نبهنا عليها بالأمس ليعقوب، وهي في كل القرآن هكذا يقرأها ترجعون لباقي القرى. وكنتم أمواتا فأحياكم، والإنسان كان ميتا كان عدما ثم أوجده الله سبحانه أحياه فعاش إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك يأتي الوفاة ويكون في قبري في حياة برزخية الله أعلم بها لغاية ما يقوم يوم القيامة، يحييه الله يوم القيامة يحاسبه، ثم المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الأشياء التي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنها إماتة في البداية كانوا عدما، بعد ذلك الوجود الإحياء، بعد ذلك الموت المعروف، والناس يقرون بهذا كله، ثم إليه ترجعون. يبقى هنا يوم القيامة يحييكم ويجازيكم. يا ترى هنا بس هي هذه الموتات ولا ممكن تكون ميتات أخرى؟ وهذه الغالب، الغالب الله سبحانه وتبارك وتعالى يحيي ويميت سبحانه، وهو على كل شيء قدير، ولا مانع من أنه يميت إنسان ويحيي زي ما ضرب المثل في القرآن، لكن الغالب هذا الشيء كان عدما صار حيا أماته ثم يحيي، لكن قدرة الله عز وجل يرينا أنه على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى مع جميع الخلق لهم شيء وأحيانا يذكر لنا شيئا آخر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما. أو هل كل الناس اللي يمروا على قرية فيها أموات ويقولوا كيف يحيي موتهم ربنا ويحييهم؟ لا، ولكن أرانا آية في نادرا من خلقه سبحانه وتعالى ليري أنه على كل شيء قدير. الله يخلق الإنسان له يدان، له يدان، ولكن في حالات نادرة يطلع بثلاث أيدي، في حالات نادرة الإيدين بدل ما هي 10 صوابع يبقى 11 صوبة 12 صوبة، حالات نادرة كل إنسان برصين ليرينا قدرته سبحانه وتبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير. لكن الأصل هو ما نراه دائما، يبقى هنا قد يحدث الله عز وجل لإنسان إماتة كما يشاء سبحانه، ولكن هذا على الندرة ليرينا آياته سبحانه. يبقى الأصل أنه أحيا الخلق بعد موتهم وكانوا عدما، ثم يميتهم، ثم يبعثهم يوم القيامة يرجعون إليه سبحانه. قد يجعل لأحد من خلقه قدرة يقدره الله عز وجل على ذلك، كالمسيح صلوات الله وسلامه عليه أنه مر على قبر ونادى على من بداخله أحياه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحيا الله عز وجل ثم أماته بعد ذلك. يبقى هنا هذه إحياء، الله يولي القدرة، الله على كل شيء قدير. يبقى كونه يذكر موتتين وحياتين مش معناه أنه ما فيش في القدرة غير ذلك، لا، الله على كل شيء قدير، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء. هل ممكن نتخيل في إحياء آخر؟ ولا يتخيل إحياء آخر غير ذلك، ولكن لم يذكر لهؤلاء الشيء الذي لا يعرفونه. فهنا في القبر الإنسان توفي في الدنيا وتشال وزربي الخبر ونزل في قبري، نؤمن أن الروح ترد عليه بما يشاء الله سبحانه، مش في حديث البراء بن عازب سنن أبي داود إنه ترد عليه روح ويأتي ملكان شديد الانهار فينهرانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث بكم، صورة من صور الحياة ولكن ليس كحياة الدنيا، لا يعرفها الناس، لا، لو فتحوا القبر وبصوا شافوا البصة زي ما هي ما يعرفش ايه اللي بيكون فيها، ولكن الله عز وجل يخبر على الانسان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يسأل في قبره، وان هذا وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا تركوه وانصرفوا عنه من قبره، هذا شيء غير مشاهد للناس. فلذلك يذكر لنا الاشياء التي نشاهدها، فدلل بثلاث حاجات على الشيء الرابع انك راجع الى الله سبحانه تبارك وتعالى. هل في موتى اخرى ممكن تكون؟ ممكن يكون موتى اخرى، زي ما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقول اما اهل النار الذين هم اهلها، اهل النار يعني كفار اللي يخلدون في النار، نسأل الله العفو والعافية، قال فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها ولا يحيون، يبقى لا موت في ريح هذا الإنسان ولا حياة يعيش حياة كريمة وحياة ليست فيها إهانة وليست فيها عذاب، لا، لا موت مريح ولا حياة يستريح فيها لا راحة أبدا، لكن عذاب دائم وصلها. ولكن سيكون في النار أناس من عصاة الموحدين، ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، يبقى يعذبون في النار من عصاة الموحدين، كانوا في الدنيا على الإسلام وكانوا يعبدون الله ولكن وقعوا في معاصي لغاية ما زادت المعاصي عن الحد، ما ينفعش أن يدخلوا الجنة، لا، لابد أن يدخلوا النار هؤلاء حتى يهذبوا، حتى تزال منهم هذه الأشياء، فيجازوا في أعمالهم، دخلوا النار ومكثوا فيها إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، هم وهم في النار صلى الله عليه وسلم. قال فأماتهم إماتة، فغريبة في موت آخر، في موت آخر، فأماتهم إماتة، يبقى عذبهم إلى ما شاء سبحانه. فلما الكفار نظروا إلى استوينا إحنا زينا زيكم، إحنا الكفار دخلوا النار وأنتم بتقولوا مسلمين تقول لا إله إلا الله تنفعكم، هذا كلنا استوينا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا بالله يميت هؤلاء، والكافر يتمنى أن يموت، لا لا، لن تموت، لن تموت، ماتوا هؤلاء إماتة، يعني مش شيء دايم ولكن أماتهم إماتة. قال حتى إذا كانوا فحمة، صاروا فحمة، أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات جماعات بهؤلاء، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل، فينبتون نبات الحبة تكون في حمير. يبقى هنا أماتهم الله عز وجل. طيب هو ذكر لنا الإمات، هم الناس هيقولوا الله عز وجل يوم القيامة ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوب الله، بقت في متتلتة هنا، لا أمتنا اثنتين وقبل هذه، قبل هذه، وهم في العرض أمام الله عز وجل الذي يذكرونه، كانوا عدما صاروا في الدنيا في دار التكليف هذا الذي يتكلمون عنه، ثم أماتهم الله فرجعوا إلى قبورهم ثم أحياهم، الآن هم أمام الله عز وجل يقول أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوب. صدقوا صدقوا، أماتهم اثنتين وأحياهم، فلما أدخلهم النار إذا بالكفار تصير عليهم هذه النار إلى أبد الآبدين، لا نهاية لها، صلى الله العفو والعافية. أما عصاة الموحدين فمهما عذبوا فيها في النهاية يأتي ما في هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأيضا من حديث أبي هريرة على هذا المعنى أنه يميتهم الله. فكأنه لما قالوا أمتنا اثنتين صدقوا في ذلك، كان اثنتين هذه بعد ذلك بعد الحساب وبعد الجزاء. في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه بيذكر هذا الشيء، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى يبعثهم يوم القيامة ويأذن بالشفاعة سبحانه تبارك وتعالى، يعني بعد ما دخل هؤلاء النار. بقي هذا الحديث اللي احنا بنذكره، يقول حتى إذا أراد الله رحمة من أراد، يعني من عصاة الموحدين من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، آثار يعني كانوا يسجدون ويصلون في الدنيا فيعرفون بآثار السجود. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، إلى الله المرجع سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان حين يناقش في ذلك ويجادل كيف نبعث يوم القيامة، فإذا به يذكرهم سبحانه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نسيت ولا إيه؟ نسيت الأرض التي خلقها الله عز وجل، نسيتم السماوات السبع السماوات التي ترون فوقكم الأفلاك والمجرات وترون ما دون السماء الدنيا، هل نسيتم خلق الله سبحانه وقدرة الله سبحانه حتى تقول كيف يبعثنا يوم القيامة؟ هو الذي خلق أوجد على غير مثال سابق، اخترع الشيء فكان الشيء جديدا لم يكن معهودا قبل ذلك، خلق لكم أوجد بعد العدم سبحانه تبارك وتعالى، خلق لكم. يبقى هنا رحمة الله عز وجل، يقول لعبده الله سبحانه يتلطف مع عباده سبحانه ويقول الله خلق لكم من أجلكم لتنتفعوا به لتأكلوا ولتشربوا لتعيشوا فيها، خلق لكم ليس لغيركم. فالإنسان حين يسمع هذا الكلام من الله عز وجل، الله خلق لي هذا، خلق لي، الإنسان يستشعر برحمة الله عز وجل وبتلطف الله سبحانه تبارك وتعالى معه، هو الذي خلق لأجلكم ولانتفاعكم، تنتفعون في الدنيا وتنتفعون في الدين، ولتتقووا بذلك على طاعة رب العالمين سبحانه، لا لتنفقوا في معاصي ربكم سبحانه. الانتفاع الدنيوي تأكل وتشرب وتسكن وتلبس وتعاشر وتفعل، وهنا أعطاك في الدنيا ما تنتفع به فتطيع ربك سبحانه بالنفع الديني، فتنظر إلى آيات خلق الله فتعرف قدرة الله الذي خلق كذا وخلق كذا وخلق، خلق الشيء والعكس الذي له، الله على كل شيء قدير، خلق السماء فرفع وخلق الأرض ووضعها سبحانه تبارك وتعالى، خلق الشيء الذي ينفع وخلق الشيء الذي يضر، يخلق ما يشاء سبحانه فيعرفك قدرته، لتنظر من العجائب وبدائع خلق الله سبحانه، خلق الشيء الذي تراه حسنا وخلق الشيء الذي تراه قبيحا، خلق الشيء الذي تراه نافعا لك وخلق الشيء الذي تراه ضارا لك، لحكمة منه سبحانه، سواء عرفت هذه الحكمة أو لم تعرف هذه الحكمة. فالله العظيم خلق لكم ما في الأرض جميعا. لو كل الأشياء اللي في الدنيا حلوة الإنسان يراها حسنة جميلة مش هيعرف قيمتها، لا يعرف، لا تعرف قدر الشيء الحسن إلا حين ترى القبيح. لما تشوف إنسان جميل المنظر هنا لا تعرف قدر الجمال إلا حين ترى إنسانا أصابته حريق تشوهت خلقته، تقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاء كبير. تنظر لهذا الشيء ولهذا الشيء، تنظر إلى العمران عمارة عظيمة جدا يعني مكتير العمل، لكن لما تراها مهدومة على الأرض تعرف قبح هذا وحسن هذا. خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى تنتفعوا وحتى تستغلوا في طاعة الله سبحانه وحتى تحذروا من بطش الله الذي أقام هذه ورفعها، هو الذي نزل هذه ووضعها. الله على كل شيء قدير، وأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه سبحانه تبارك وتعالى. فاحذر أن تستغل ما خلقه الله عز وجل لك في معصيته سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى تنتفعوا بهذه الأشياء وحتى تعبدوا ربكم سبحانه. فإذا غيرتم وبدلتم سلط عليكم أضعف مخلوقاته فأذلكم في هذه الدنيا، فهو الخلاق العظيم سبحانه تبارك وتعالى. الله عظيم، الله قادر، الله على كل شيء قدير. هذه الأرض التي نراها عظيمة جدا أمامها، هذه الأرض طولها وعرضها ومحطها وقطرها وما فيها من منافع، هذه ذرة في الكون، ذرة في الكون كله. فانظر إلى المجرة وإلى النجوم وأدى الأرض تكون بجوار هذه الأشياء، وانظر إلى نفسك أنت أدى من هذه الأرض، أنت أدى من هذه الأرض، لا شيء لا شيء. لم تضر الله سبحانه حين تعصيه ولن تنفعه حين تعبده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، الذي يريده منكم، والذي يعطيكم الأجر عليه، والذي يعجب ربكم منكم سبحانه تبارك وتعالى أن تعبدوه. فخلق لكم ما في الأرض حتى تنتفعوا، فلا تبدلوا ولا تغيروا، ولكن انتفعوا بما خلق الله سبحانه. فإذا غير الإنسان جاء من الله عز وجل له ما يعاقبه ويريه الآيات. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن معروفة مولودة من قبل. الإنسان حين يعبد ربه يعيش مستقيما، الله يصلح له حاله ويصلح باله ويصلح أهله ويجعله على خير. حين يعود الإنسان يجيل من الله سبحانه تبارك وتعالى البلاء، البلاء. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. إذا الإنسان عصى ربه سبحانه وفعل فاحشة وبدأ يتكبر ويعلو ويظهر هذه الفاحشة بين الناس، إذا بالله يبتلي، يجيل مرض من الأمراض لا يقدر عليه. وانظر إلى مرض زي مرض الإيدز، الإيدز هذا خلقه الله سبحانه، كما خلق الإنسان خلق هذا المرض، مرض يسببه فيروس صغير جدا من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. الميكروب يمكن بيتشاف ويتعرف ويتعمل له الحدث المضاد، لكن الفيروس ده حاجة صغيرة جدا جدا ما يعرف، ما تتشافش إلا عن طريق الأجسام المضادة بتاعتها، يتعرف أنها موجودة ولا مش موجودة. كيف يسلط الله عز وجل على الخلق الشيء الصغير جدا الذي لا يرونه؟ وتتعجب حين تقرأ في قصة هذا الفيروس والسيرة بتاعته، إنه إيه هذا، هذا خلق من خلق الله، وهذا جند من جند الله سبحانه. يا ترى جند قوي، جند هذا ضعيف جدا جدا أو من أضعف ما يكون. يقول لك الإنسان هذا القوي اللي فيه وفيه وفيه لا يقدر على هذا الكائن الضعيف جدا جدا. أول ما اكتشفوا هذا الفيروس لو كانوا يعني مجموعة من الناس في أمريكا من اللوصيين الشواذ لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، هؤلاء راحوا لهم أمراض، أمراض التهابات بسيطة، يروحوا للدكتور ما تتعالجش، يروحوا وتزيد وتستفحل إيه الأمر، بدأ الطبيب خمس شبان رايح له مش عارف إيه اللي عند هؤلاء وليه المرض ما بيروحش. بدأ يدرس ويتصل بأصحابه في بلاد تانية وبتاع، جالكوا حالات بالشكل دي إن شباب ومفترض في الشباب إن عنده قوة وعنده مناعة وعنده كذا، ويجيله أقل حاجة التهاب حنجرة بتعمل له مشكلة، يجيله مش عارف حبة برد تعمل، مفيش مقابل. قال والله عندنا كده، إيه حال هؤلاء من الشواذ ومن الزنا ومن الشعر؟ يتابع يتابع يتابع لغاية ما في النهاية اكتشف هذا المرض اللي اسمه الإيدز. الإيدز، وطبعا حتدور في القاموس مش هتلاقي حاجة اسمها الإيدز هذه في اللغة العربية، لأنها كلمة إنجليزية أصلا، هي عبارة عن اختصار لأربع كلمات معناها إنه نقص المناعة المكتسبة. يعني إنسان عنده في مناعة، في الإنسان إذا جاله مرض يقوم يدي مناعة لهذا المرض من داخل، لا عند هذا الإنسان ما فيش هذه المناعة، فهذه متلازمة نقص المناعة المكتسبة اللي تعرف بالإيدز، اللي هي الأربع حروف AIDS، كل واحدة مختصر لكلمة من الكلمات. هذا المرض اللي يسببه نوع من الفيروس، فيروس صغير جدا جدا، يقولوا إنه الحجم بتاعه لا يرى، وهو من أضعف ما يكون. الخلية بتاعت هذا الفيروس يقولوا تحتوي على 10 وحدات وراثية، 10 وحدات وراثية، 10 وحدات. طيب هنا عشان نقارنها، نقارنها بأصغر نوع من أنواع البكتيريا الموجودة في الدنيا، فيها كم وحدة وراثية؟ في أصغر بكتيريا يقول لك فيها 500، أصغر وحدة وراثية في البكتيريا في من البكتيريا فيها 500 وحدة وراثية. الإنسان فيه كم وحدة وراثية في كل خلية من الخلايا؟ يقول لك الإنسان كل خلية من خلاياه تحتوي على 50,000 وحدة وراثية. الإنسان كل خلية فيها 50,000 وحدة وراثية، هذا فيه 10 وحدات وراثية، صغير وضعيف وشوية مية سخنة تقتله وتضيع هذا الشيء، وبعد كده يدخل في الإنسان يزل الإنسان، يزل العلماء، يزل من يقع في هذا الشيء أو يقع في هذا الشيء، فيروس الإيدز. لما الإنسان عصى ربه سبحانه، ربنا خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لتنتفعوا، فإذا حولت هذا الشيء لمعصية الله يسلط عليكم مما يخلق سبحانه وتبارك وتعالى ما يذلكم. فانظر لهذا الفيروس الصغير حين يدخل في جسم الإنسان ويفضل كامن وساكت ساكت ساكت لغاية ما يلاقي الفرصة المناسبة. يصعب اكتشافه لأنه ما بيتكسرش بسرعة، أول ما بيدخل في الإنسان بيبقى وحدات قليلة جدا، مهما يبحثوا ويدوروا مع صغر حجم ما بيتشافش فيه. طيب يفضل فترة مش أقل من 2 يقعد في الإنسان علشان يعني يبتدي يعرفوا إنه دخل ولا ما دخلش. أصيب الإنسان، في إنسان مصاب وإنسان مريض، الإنسان المصاب ممكن ينقل لكثير من الناس هذا الشيء، يفضل ساكت لغاية ما يأتي قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى فينتشر في هؤلاء. انتشر في الناس، اكتشفوا في سنة 92، ان اول ما اكتشفوا سنة 81، بعد 11 سنة او 12 سنة لقوا انه في العالم كله 173 دولة انتشر فيها هذا المرض من دول العالم، موجود 173 دولة من الدول. اكتشفوا انه اعداد ضخمة جدا من الناس يعانون منها، كم واحد على مستوى العالم في سنة 2002؟ كان 40 مليون، 40 مليون إنسان مصاب بهذا الفيروس. قالوا توفي منهم، من هؤلاء 40 مليون، 3 مليون، 3 مليون ماتوا، وجد مكانهم 5 مليون، إذا بيزيد بيزيد اللي بيجيله المرض هو ماشي للموت، ماشي للموت، يمشي يموت 3 مليون، يجي مكانهم 5 مليون مكان، لأنه الحد من المرض مش موجود، إنه حد من المنع من الفاحشة مش موجود، أصبح المرض ينتشر بين الناس، ما فيش شيء يمنعه، حتى الأشياء التي يضعونها لعلاج هذا المرض ما فيش حاجة لعلاج هذا المرض، لم يجد له دواء يداوي هذا المرض. غايته إنه أنواع من أنواع الأدوية اللي بس سكته اسكت بس شوي، أدوية تكلف إذا كان هنا في مصر تتكلف للإنسان كل شهر عايز $1,000 عشان يجيب الدواء اللي بس يسكت البتاع، ما يخلوش بس يقرب للخلية. طيب يسكته، لو وقف هذا الدواء بسرعة ينتشر هذا المرض ويدخل فيه، بيعمل إيه بداخل هذا الإنسان؟ هذا الفيروس يقوم يقرب من الخلية بتاعت الإنسان، من الخلية، أنهي خلايا؟ المناعة، خلايا المناعة اللي في الإنسان، يقرب منها لغاية ما يلتحم بها، بعد ما التحم بها يفرغ فيها الشحنة اللي هي موجودة فيه، بعد ذلك يدمر هذه الخلية، وبعدين يبتدي هو يتحكم فيها يبنيها من جديد يحولها الخلية بتاعته. تخيل هذا الفيروس اللي يحتوي على 10 وحدات وراثية يتحكم في خلية الإنسان اللي تحتوي على 50,000 وحدة وراثية، يدمرها وبعدين يحورها ويخليها هي اللي تجدد من جديد تعمل خلايا. الإنسان خلاياه تتكسر، الخلية بتموت ويبتعد عنها غيرها، الله عز وجل يحيي ويميت سبحانه. هذا الفيروس يجعل خلية الإنسان هي تصنع فيروس الإيدز. إذن خلايا اللي المفروض أنها المناعية، خلايا الدم البيضاء اللي مناعة فيها خوف، هي تصنع آلاف وملايين هذا الفيروس، هي تتولد فإذا بالإنسان ينتشر فيه هذا الفيروس ويبتدي يتحكم في كل جسد الإنسان لغاية ما يدخل في مخ الإنسان، يصاب بالغيبوبة، يصاب بالعمى في عينيه، يصاب بكذا، يفضل ماشي للموت لغاية ما يضيع هذا الإنسان. سبب هذا المرض كان الشذوذ، وكان اللواط، وكان الزنا، وكانت الدعارة. يدخل طريقة انتشار هذا المرض، شوف الإنسان خلقه الله سبحانه وجعل له طريقة أو أسباب التكاثر، أسباب التوالي، أسباب الحياة. بيحيى كيف يحيى هذا الإنسان؟ يبقى عن طريق إنه المعاشرة الزوجية، الجماع. الشيء الثاني، إنسان دم الإنسان مصدر حياة الإنسان، إنه فيه دم لهذا الإنسان. هذا الفيروس يجي عن طريق أسباب حياة الإنسان يكون سبب موت هذا الإنسان، عن طريق مني الإنسان ينتشر، عن طريق دم الإنسان ينتشر، عن طريق لبن المرأة ترضع ابنها. 3 حاجات من مصادر الحياة تكون سببا للموت. لما عكسوا ما أراده الله عز وجل منهم اتقلب عليهم الشيء، فإذا بهذا الفيروس يميت في هذه 3 الطرق: طريقة الدم، عن طريق نقل الدم بين بتوع المخدرات، يأخذ الإبرة ويتعاطى بها ويديله الثاني وهكذا. اليهود عرفوا هذا الشيء، بدوا يبعثوا إلى مصر وإلى بلاد المسلمين هذه الأشياء، الحقن الملوثة اللي يدخلها اللي ما عندهمش ضمير وما عندهمش دين، الكفرة والمجرمون من علية القوم اللي يستوردوها من غير رقابة ولا شيء، وتدخل البلد وتسمع مش عارف مناديل ورق جاية ملوثة، ما سرنجات جاية معرفش ملوثة، عبوات دم، أكياس دم فارغة ملوثة، تدخل للبلد بهذا الشيء فيكسر في الناس. في إفريقيا عدد هؤلاء المصابين بالإيدز يساوي أكثر من عدد الموجود فيهم الإيدز على مستوى العالم. مين السبب في إدخالها؟ هؤلاء يدخلون إلى بلاد المسلمين الأشياء الملوثة حتى يضيع شباب المسلمين. انتشر الإيدز في بلاد المسلمين وأصبح لا يجدون له علاجة، يقولوا العلاج الموجود حتى لو واظب عليه الإنسان وأخذه غايته إنه يسكت المرض إنه ما ينتشرش، ولو وقفوا بأسبوع ولا أسبوعين يرجع بأكثر ما يكون، والعلاج نفسه يؤدي للوفاة في النهاية لأنه بيدمر خلايا الكبد وخلايا الكلى وخلايا كذا. العلاج نفسه له أضرار جانبية، في النهاية الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما يغير الإنسان يبتليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.